السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، نبدأ أولا بمقدمة المجموع وندخل في قول المؤلف، فصل جديد، باب أداب المتعلم. انتهينا بفضل الله تعالى من باب أداب المعلم، ندخل الآن على أداب المتعلم وباب جديد. قال المؤلف رحمة الله عليه: أما أدابه في نفسه ودرسه فكأداب المعلم، وقد أوضحناها، وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول العلم وحفظه واستثماره. ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فقالوا: تطيب القلب للعلم كتطيب الأرض للزراعة. تطيب من الطيب، يعني من تطيب الشيء. تطيب الشيء. وينبغي أن يقطع العلائق الشاغلة عن كمال الاجتهاد في التحصيل، ويرضى باليسير من القوت، ويصبر على ضيق العيش. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. وقال أيضا: لا يدرك العلم إلا بالصبر على الذل. وقال أيضا: لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس. فقيل: ولا الغني المكفي. فقال: ولا الغني المكفي. فقال مالك بن أنس رحمه الله: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يستعان على الفقه بجمع الهم، ويستعان على حذف العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة ولا يزد. وقال إبراهيم الأجري: من طلب العلم بالفاقة ورث الفهم. يعني بدأ الشيخ أشار أولا على الأداب التي تكلم عنها من قبل في أداب المعلم، فأحال المتعلم إلى نفس الأداب التي تخصه في نفسه وفي نيته ومقصده في طلب العلم، وإلى غير ذلك مما قد أوضحناه من قبل. ثم ذكر أهم شيء: من يطهر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول العلم. يعني كأنه يريد أن يقول بأن القلب لابد أن يجهز أولا لطلب العلم، لذلك لابد لطالب العلم من حال بينه وبين ربه، يعني يكون له من عبادة وقلب يعني فيه خشية وفيه رقة وفيه إنابة إلى الله عز وجل وخوف ورجاء، فلابد أن يطهر القلب حتى يستقبل العلم. وهذا كلام بديع من الشيخ رحمه الله عليه، يبين لك بأن المسألة ليست كمذكرات أهل الدنيا وكتب أهل الدنيا أنت تذاكر وتحفظ وينتهي الأمر، لا، هذه عبادة، وأي عبادة لابد فيها من ظاهر وباطن، والباطن هو القلب، كما قال أو ذكر المؤلف عن حديث صلى الله عليه وسلم أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، فأنت حتى يستقيم لك طلب العلم لابد أن تتعهد القلب أولا وتصلحه وتصلح النية في ذلك أهم شيء طبعا، وتصلح المقصود لهذا الطلب، وأمور يتعادها وتحتاج أحيانا أيضا لعبادات قلبية حتى تدفع الرياء والسمعة والحقد والغل والحسد إلى غير ذلك مما يصيب حتى طالب العلم أحيانا، حتى يكون القلب وعاء يصلح أن تصب فيه العلم ويصح الحفظ، لأن الحفظ أيضا لابد فيه من حضور قلبي، وإلا الذنوب والمعاصي تشوش على المرء، كما ورد يعني عن وكيع بن جراح يقولون عن وكيع، ما أذكر من قال اشتكيت مش وكيع، يقولون الشافعي اللي اشتكى لوكيع، وإن الشافعي ووكيع أقران، لكن هم بعضهم يظن أنه اشتكيت لشيخي سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وهذا الشافعي يقول اللي كان بيحجب الصفحة حتى لا يحفظها، يعني هو كان يضع يده على الصفحة التي لا يريد أن يحفظها حتى لا يقع النظر عليها ويحجبها فقط ينظر إلى ما يريد أن يحفظها. الشاهد بأن الذنوب والمعاصي تحجب القلب عن قبول العلم وعن الفهم وعن الحفظ وعن غير ذلك، فأول ما يفعله المرء لابد أن ينقي القلب لذلك ويتعاهده حقا، إذا طاب القلب كما قال قبل، كما الأرض إذا طابت قبلت الماء إذا نزل وخرج الزرع إلى غير ذلك. قال وينبغي أن يقطع العلائق الشاغلة، طبعا عن كمال الاجتهاد، العلائق الشاغلة يعني ما يتكلم عن كل ما يشغل المرء، يعني كل ما يشغله عن طلب العلم أو تشوش عليه، فهذا لابد أن يقطع هذه العلائق، وتشغله أيضا عن كمال الاجتهاد في التحصيل. وثم ذكر بقى من العلاقة دخل في مسألة يعني الرزق، وما دخل مسألة السعي وراء الرزق الكثير والانشغال بذلك، لذلك قال ويرضى باليسير من القوت، يعني يرضى بقليل من القوت ويصبر على ضيق العيش. وثم نقل كأن هذه يعني لأنه هو لو يعني أراد الكثير من القوت سيسعى سينشغل، وهذه من العلائق التي قد تشغل المرء، وهي تشغل مش قد تشغل المرء عن طلب العلم، وصبره على ضيق العيش أفضل له في إن أراد الطلب. وطبعا هذه مسألة حقيقة فيها تفصيل ليست على الإطلاق هكذا، لكن الصبر على ضيق العيش إذا صبر فلا ينشغل يعني بالتوسعة على نفسه وغير ذلك، لأن هذا أيضا سيأخذ من أوقاته كثير وينشغل بأمور الدنيا في التجارات والصناعات والحرف وغير ذلك مما يجيره عن طلب العلم. ثم نقل عن الشافعي بأنه لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح ولكن بذل النفس، طبعا هنا عز النفس عن العلم، يعني وأقصد هنا عز النفس عن العلم يعني مش ذل النفس للناس، لا، ده هو لابد أن يذل نفسه في العلم حتى يتلقى العلم، فذل النفس هنا يعني وسيأتي كما كان يفعل ابن عباس رضي الله عنه، كان يبيت على باب البيت يخرج زيد رضي الله عنه أو غيره مما يريد منه الحديث يتلفحه الرياح والتراب يعني أو الرمل وينتظر حتى يخرج إليه، لأنه هو لابد يذل نفسه للعلم فحتى وقد أدرك بعد ذلك، وهذا دأب العلماء، لابد أنك تتعب وتذل نفسك حتى تأخذ هذا العلم فتشعر بحلاوته وتشعر بقيمته. وأما من عز نفسه عن ذلك فلن يأتي العلم، كما قال يعني ضاع العلم بين مستحي ومتكبر، فمن استحى أو تكبر فلن يأتيه العلم، لكن لمن طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء يفلح. ثم قال لا يدرك العلم إلا بالصبر على الذل، وهو الذل في التلقي يقصد مش مهانة النفس وغير ذلك، أو مهانة النفس في سبيل العبادة وفي سبيل طلب العلم من العلماء وغير ذلك. مش مسألة تطيب القلب يعني ويعرض الإنسان هو لابد كل شوية لابد طبعا لابد يعني طبعا كمان احنا في أزمنة هذه وإن كان فيها فتن طبعا عظيمة جدا حقيقة، ولكن هو لابد ان المرء بيحدث ذكر لابد يتعهد. يعني الازمنه تختلف. يعني في كما يقال شيوع الحرام اللي موجود والعياذ بالله مثلا هو كان موجود كان في كان موجود برضو في ازمنه كلها العصور لكن شاع بكثير الان فاصبح انت تنتقل الاماكن اللي تسير فيها وتنتقل الاماكن اللي تجلس فيها وتنتقل الاماكن اللي تتكلم فيها كل شيء بتنتقل لانك انت الان يحيطك امور كثيره جدا فيها ما فيها من الفتن. لكن هو طالب العلم يريد ان ينأى بنفسه ذكر ويقول انت اذا ابتعدت عن مساله رضيت باليسير من القوت وضيق العيش ضيق العيش ان كان هناك ضيق والا في بعض الناس ربنا يرزقه المال خلاص. المهم ان هو لا يزارع كما سياتي الان يبين ما ينشغل بالزياده لان الزياده ستنشغل عن طلب العلم. هذا طبعا كلامه في طلاب العلم وليس عوام الناس لانك انت لا تستطيع ان تقول هذا الكلام الا هذا الكلام طالب العلم اداب طالب العلم لكن حتى يصل لابد له من هذه الامور. لذلك قال لا يصلح طلب العلم للمفلس فقير ولا الغني المكفي. يعني قال ولا الغني المكفي طبعا هذه يعني كما قال ايضا الامام مالك لا يبلغ احد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء. يعني هي طبعا ايش ما هي تصح الاثنين. كنت لسه اقول لك هي تصحيفا ممكن هي فيها يضر به الفقر وبعضهم قال انه ممكن تركب تبقى يضربه الفقر لكن هي يعني بعضهم لا هو يضر به يعني يقصد يمسه الفقر. لا يضر به بعيد شوية عن يضر هو يضر به ظاهرة من باب يعني على ظاهرة. أما يضرب الفقر هذه فيها استعارة أو تقول فيها يعني خلاف الظاهر فيها. لكن يضر به الفقر هذه يعني يمسه الفقر يعني لابد ويؤثره على كل شيء فيقبله يعني حتى لا يقبله في مقابل العلم لأنه سيتعلم وإلا لو لم يؤثره سيسعى إلى الغنى وسيقع في الانشغال. وأيضا قال يستعان على الفقه بجمع الهم ويستعان على حذف العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة ولا يزد. يعني كل هذا يريد أن يقوله على أنك تأخذ القليل الذي يعينك فقط حتى لا تفتح عليك فتنشغل بها. جمع الهم يعني كأنه ما يعني جمع الهم على على على على التفقه يعني بمعنى هو هي ممكن تكون الهم نعم من يعني يجعل همته فقط على ذلك ما ينشغل حتى يستطيع أن يدرك الفقه بذلك. نعم قال وقال الخطيب هي طبعا فيها قال الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأداب الراوي والسامع يستحب للطالب أن يكون عزبا ما أمكنه لئلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجة والاهتمام بالمعيشة عن إكمال طلب العلم. واحتج بحديث خيركم بعد المئتين خفيف الحاذي وهو الذي لا أهل له ولا ولد. خفيف الحاذي لا كسرة الحاذي هو أصلا الحديث ضعيف فيما لكن قالوا عن إبراهيم بن أدهم رحمه الله من تعود أبخال النساء لم يفلح يعني اشتغل بهن وهذا في غالب الناس لا الخاص. وعن سفيان الثوري تتزوج الفقيه فقد ركب البحر فإذا ولد له فقد كسر به. وقال سفيان لرجل تزوجت فقال لا قال ما تدري ما أنت فيه من العافية. وعن بشر الحافي رحمه الله من لم يحتج إلى النساء فليتقي الله ولا يألف أفخاذهن. قلت أي نووي هذا كله موافق لمذهبنا فإن مذهبنا أن من لم يحتج إلى النكاح استحب له تركه، وكذا إن احتاج وعجز عن مؤنته عجز. وهذا أيضا صحيح باب النكاح، أن المذهب عندنا في النكاح، النكاح ليه أحكام، واجب ومستحب ومكروه ومحرم أحيانا ومباح. فقالوا عندنا إن لم يحتاج إلى النكاح يستحب له ألا يتزوج، خاصة إذا كان من أهل العبادة وأهل الزهد وأهل العلم. وأيضا قالوا إن احتاج وعجز عن المؤنة، هذا المذهب. قالوا أيضا يستحب ألا يتزوج، لأنه لو تزوج قد لا يستطيع أن يقيم أن يقوم بواجبات النكاح فيقع في المحرمات. طبعا أصل الكلام لابد أن نضبطه، لأن الكلام كله كأنه يبين على أن لا ينصح لطالب العلم بالزواج، وهذا الكلام فيه نظر، هذا فيه تفصيل. نعم، وكثير من العلماء كانوا يقولون، أو حتى من الشيوخ إلى فترات قريبة كانوا يقولون بأن الطالب العلم يعني يؤخرون الزواج له إن أراد أن يقطع شوطا في الطلب، لأنه سينشغل بالزواج خاصة في أزمنة اللي احنا نحن فيها، يعني قد يؤثر على الهمة. ولكن هذه مسألة حقيقة ليس على إطلاق، لأنه قد يكون العكس والصواب، قد يكون المرء إن احتاج إلى الزواج فلم يستطيع أن يطلب العلم، بل سيشوش على ذهنه ويظل هو في احتياج إلى الزواج، فالأولى له أن يتزوج فيشعر بالسكينة ثم يهدأ فيستطيع أن يطلب العلم. يعني هذه المسألة قد يكون الزواج، لذلك حتى السنة يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هم طبعا بعضهم حملوا الخصوص على هذا الحديث، يعني الذين قالوا هذا كله على العوام، لكن احنا نتكلم عن الخواص، الخواص الذين يحتاجون لطلب العلم عليهم أن يقدموا يعني بعض الأشياء التي لا تشغلهم، ولم يعترضوا طبعا على السنة، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع الباءة فليتزوج، ولم يخصص مسألة العلم ولا غير العلم. لكن هو الكلام كله حق، لابد أن يعني يبين على أن التفصيل في المسألة، من كان يستطيع أن يتحمل ويريد أن يقطع شوط في الطلب فهذا لا شك سيوفر له وقتا، لأنه مش هيبقى منشغل بقى لا بزوجة ولا أولاد ولا بيت ووقته ملكه كله. ومن لم يستطع ذلك يعني وكان أيضا لا يحتاج إلى الزواج طبعا، وكان يحتاج إلى الزواج فليبادر بالزواج ويجمع الله عز وجل بين الخير كله. شيخ ما فعل يعني هو كلام هنا على إطلاق، لذلك هو نقل نقولات، هو قال أن لا يوافق المذهب، لكن هو رقع الشيخ قال من لم يحتج إلى النكاح يستحب له، إذن هو الشيخ قيد حتى لا يظن أحد أنه على الإطلاق، يعني هو يريد أن يقول إن لم يكن لك حاجة في النكاح الآن أو عندك عجز في المؤنة في الزواج فخلاص هذا يوافق المذهب عندنا غير مستحب لك، فأيضا إن كنت تريد العلم هو هنا جعلوه أيضا معه، يعني هو الحق إن قالوا إيه إن طلب العلم يعني يستحب له يعني يؤخر، لكن أنا قلت إن المسألة ليست على الإطلاق. لو إن كان يستحب له يترك ولا يحرم عليه إن عجز عن مؤنته لا يستحب مش يحرم مثلا يكون محرم لا ده دي هتيجي في النكاح إن احتاج وعجز عن المؤنة، ما هو ممكن ما يكونش عنده فيستدين، هي مش المؤنة إنه يدفع المهر فقط، إنه ليس عنده ما ينفق. وهم يرون المذهب إن إن إن إن العجز عن المؤنة فلا تدخل نفسك في الزواج، بخلاف معناه أنا في طبعا خلاف، لأن في قول ثاني لا إنك ما عندهش ينفق فسيتسول أو يطلب من الناس. هذا الوقت ده حرام عليه يحرم عليه ده لا، هم قالوا هنا يستحب النكاح، بأن الناس يقول حرام هنا، قالوا يستحب ألا ينكح يترك، ده مش نوع الحرام، الحرام سيأتي ليه أنواع أخرى، لأنه هو إنه ممكن يعني تزوج مثلا زيجة خطأ أو ده أو امرأة ما يصح فيها أو أمور معينة سيتكلمون عنها، لكن هذا لا يقولون حرام، ويقولون هنا يستحب له ألا يتزوج لأنه ليس عنده القدرة على تحمل التكاليف. وهذا منازع فيه، لأن في حديث أخرى بأن الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زواج الأولى الثانية الثالثة فجاء بالرابعة، على الحديث اللي فيه ضعف علمتهم الغزل وغير ذلك مستأنسا به يعني أصلا. وهذا ليس مبحثنا، احنا تكلمنا الآن في مسألة أن طلب العلم هل يكون عزبا حقا أم لا، فنقول طبعا هنا هذا كلام نقله طبعا كلام حياة سفيان الثوري كلام يعني فيه ما فيه من اللطافة. إذا ازدوج الفقيه فقد ركب البحر، يعني هو إيه خلاص يسافر مع البحر كده. فإذا ولد كمان كسر به المركب، يعني هو غيري أصلا ما يعني مدرك شيء، فهو لا الفقيه يعني. فطبعا طبعا لكن كلامه طبعا للرجل ما تدري ما أنت فيه من العافية، هذا حياة مخالف للسنة يعني. هذا في قد يكون بس هو ساعتها كان في مشاجره مع زوجته ولا حاجه رحمه الله عليه، لكن انا من باب التفكه يعني. لكن لكن لكن هو طبعا الاصل في الترغيب في النكاح وغير ذلك. ثم استدل بحديث قاله في الصحيحين عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعد فتنه هي اضر على الرجال من النساء. بس هذا فيه إشكال حقا، لأن يعني الحديث لا يستدل به في هذه المسألة، هذا يتكلم عن المعاصي عن الذنوب، ليست على عموم أن النساء فتنة. مع أن مثلا يقول حب بلي من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بين بأنه أن النساء حببت إليه. مش ممكن أن الضرر مش ضرر مطلق يعني، ضرر من بعض الوجوب يعني. أيوة بس لا يعني لا يستدل بها، ليس الحديث ينطبق على الزواج. ويتكلم عن فتنة النساء اللي هم غير متزوجات يعني إلا إذا كانت بقى أن المرأة ستكون تفتن عن الدين، يعني ده أمر آخر، لكن ليس الحديث المقصود بها كذا. أيوة الذين آمنوا قوا أهلكم وأنفسكم وأهلكم فاحذروهم. طيب ماشي هذا لكن لكن مش هذا الحديث. هو يقول لو ما تركت بعد فتنة هي أضر على الرجال من النساء، أن نأخذها بعموم بأن النساء أضر على الرجال، هو يتكلم عن الفتنة التي فيها مع الذنوب. ممكن تاني لو هو لبت الرجل الحاذق. كل هذا ما إشكال يا إخوة، أنا بتكلم معكم على مناسبة الحديث في هذه المسألة. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أيضا هذا نفس المسألة، هذا حديث في نزاع آخر أو في مسألة أخرى. قال: ينبغي له أن يتواضع للعلم والمعلم، وبتواضعه يناله. وقد قالوا: أمرنا بالتواضع مطلقا فهنا أولى. وقد قالوا نعم ده وقد قالوا لا هو بينقل عنهم: وقد قالوا أمرنا بالتواضع مطلقا فهنا أولى. وقد قالوا: العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. للفتى المتعالي مش عندكم؟ عندي المتعالي. طيب كالسيل حرب للمكان العالي، هي لازم تيجي الفتى لان اربع كلمات على مناسبه للشطرين البيت. وينقاد لمعلمه ويشاوره في اموره. طبعا هنا التواضع هذا امر طبعا هو اصل، لابد ان يتواضع للعلم ولا يتكبر، ويتواضع للمعلم لن ينال الا بالتواضع. قال: وينقاد لمعلمه، هذه مساله مهمه، ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره ويأتمر بأمره، كما ينقاد المريض لطبيب حاذق ناصح، وهذا أولى لتفاوت مرتبتهما. يعني هنا أيضا يعني كأن الإمام رحمة الله عليه يبين بأن انقياد المعلم للمتعلم، المتعلم للمعلم أشد من انقياد المريض للطبيب. أنت تروح نفسك للطبيب تسلم نفسك للطبيب، كل ما يقول لك الطبيب عليه شيء خلاص هو اللي بفهم، فدي مسألة، فأنت بتكون مطمئن، وخاصة لو وجدت طبيبا ماهرا حاذقا، ف يعني مع ضبط طبعا أمور الأسباب واليقين والتوكل على الله. فهو يقول: لا، المتعلم لابد أن ينقاد للمعلم ويشاوره حتى قال في أموره، مش مسألة مش في المسائل العلمية فقط، يعني كأنه مستشارا له، يعني مستشار له. قال: ويأتمر بأمره، وهذا يعني من من من عظم حق المعلم على متعلمه، وايضا من استفاده المتعلم لمعلمه به، فانه ليس يعلمه فقط بل هو قد يكون مربي له واخ له ويعني مستشار له. قال: ولا ياخذ العلم الا ممن كملت اهليته. اهليته هو ايش الصبي؟ ولا ياخذ العلم الا ممن كملت اهليته. لا، يقصد كملت اهليته العلميه مش التكليف، وظهرت ديانته وتحققت معرفته ورجل ممكن يكون في صبي يبلغ الأهلية أهل العلم يعني حتى الشفاء غيره لما ممكن مع ذلك ما بنقولش الأهلية اللي هي مقصود بها التكليف. ممكن صبي عنده 15 سنة أو 14 سنة وقد بلغ يعني ولو ما كانش بلغ. إذا كان بعض الصحابة رووا الأحاديث وهم صغار، ابن عباس روى بعض الأحاديث وهو صغير، ومحمود بن عبد الحميد ولا محمود لبيد بن لبيد قبل تحمله. طيب تقصد تقول يعني أدى ما لم وصل الأهلية الآن إحنا ما ما ما فيش كان ما لم وصل الأهلية الآن. يعني مش عارف ما عارفش ناس بقى اللي هو التقيه والمعلم كده كبار، بس هو سمع بعض الحديث يرويها. طيب إحنا متكلمش قلنا طيب لو وصل الأهلية. لا خلاص فيه يعني تحمل نسبة صبية في الأداء لما سيدنا عمر. طيب جيد. سيدنا عمر لما ذكر الآية وقالها كان لسه صغير. عمر الصغير عمر لا سيدنا عمر ذكر الآية والذي أولها كان صغير كان سيدنا عبد الله بن عباس مش صغير ما كانش صغير ما كان بلغ يعني طبعا من أصغر الصحابة مش أكبرهم بس وهذا ليس الإسكان هو لو بلغ الأهلية أنت إحنا ليس موضوعنا عن ريد التكليف الأهلية العلمية لو نبغى وكان صاحب 13-14 سنة ولم يبلغ ولسه لم يبلغ التكليف لكنه بلغ العلم إيش الإشكال أن يأخذ منه؟ قال وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته وسيادته. وطبعا هذا كله يبين لك على أنه العلم لابد ينظر ممن يؤخذ يعني ولن يقول أنك تأخذ العلم ممن هم أهل العلم. وظهرت الديانة ليس العلم فقط أيضا الديانة وتحققت المعرفة واشتهرت صيانته وسيادته يعني طبعا هذا بتكلم عن العلماء والأئمة وإلا طبعا أنت ممكن بقى تجد في بلدك مثل هؤلاء لكن ستجد سردد وتقارب. المهم أنه تجد أن يكونوا من أهل العلم من أهل الديانة من أهل الثقة مأمون من أهل الطاعة معلوم بذلك هذا وإلا لا تأخذ من جاهل أو أنصاف أهل العلم مثلا أو حتى عنده علم لكن لا يوثق في دينه في دينه قصدت في أمور العقيدة مثلا أو حتى في غير العقيدة يكون مما عنده العلم لكن من مفتي العوام مفتي العامة أو مفتي السلطان يعني عالم سلطان أو عالم عوام يريدون ليس عالم رباني. فهذه كلها طبعا مهم جدا أن ينظر فيها المتعلم ويحترز خاصة طبعا من مسائل العقيدة أهم شيء في هذه المسألة. وغير ما نتعرض لمسألة طيب فلان عنده نحو جيد أو عنده أصول فقه أو عنده قواعد ولكن العقيدة ليست عقيدة منضبطة ليست على أهل السنة والجماعة أخذ أما أخذ. طبعا هذه فيها تفصيل إن كان من بداية الطالب مبتدئ وقد ممكن يفتن فنقول له لا تأخذ لا تذهب إليه وإلا لو أخذت منه وارتبطت به سيسحبك إلى العقيدة الباطلة. وأما وخاصة كمان إن كان هو وجودك عنده سيقوي شوكته ويزيد من شهرته ومن يعني علوه فأنت الآن لا تساعد على ذلك. وأما كنت من ممن متقن في العقيدة على الأقل وتذهب لتأخذ علوم أخرى وأنت مع الواقف والضابط في هذه المسألة ولا يخشى عليك فلا بأس أنك تأخذ لأنه وجد من علماء السلف من عنده مخالفات وكان يؤخذ من العلم وكتبت كتب وما زال ندرس في كتب في الأصول وفي القواعد وأصحاب هؤلاء الكتب عندهم مخالفات على منهج غير منهج سنة الجماعة في العقيدة وإن كانوا ممكن نقول في دائرة الإسلام لكن نتكلم عن العقيدة فيها ما فيها. فقد قال ابن سيرين ومالك وخلائق من السلف هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولا يكفي في أهلية للتعلم أن يكون كثير العلم بل ينبغي مع كثرة علمه بذلك الفن كونه له معرفة في الجملة بغيره من الفنون الشرعية فإنها مرتبطة ويكون له دربة ودين وخلق جميل وذهن صحيح وإطلاع تام. يعني أولا يقول وإن كان هذا طبعا يعني ممكن تعز لكنه هو يريد أن يقول بأنه لا يكتفى بس لو كنت تأخذ الفقه فيكون معه علوم أخرى من غير الفقه يعني يكون عنده كثير علوم يعني عنده عقيدة فقه أصول قواعد مثلا حديث طبعا لغة أصول وغير ذلك. يريد أن يقول يعني مع كثرة العلم عنده معرفة في الجملة حتى قال ولا يشترط أن يكون بارع في كل هذه العلوم لأنه ممكن يكون أبرع في الفقه مثلا والأصول عن الحديث مثلا أو عن النحو مثلا وغير ذلك، لكنه طبعا يعني عنده جملة من العلوم تستطيع أن تكون فيه الشخصية العلمية، وإن كان هو سيعلمك فن من الفنون أو فرع من الفروع العلم. ثم ذكر طبعا عنده دربة حكمة ودربة في التعليم، لأن أيضا هناك من عنده العلم بس لا يعرف كيف يعلم، وهناك من أنقص في العلم لكن عنده خبرة أكثر في كيف يعلم، فلذلك هو يحتاج إلى طريقة التعليم وللضربة الحكمة البصيرة مع أيضا دين، يكون عنده دين كما قال خلق جميل، كل هذه شخصية للمعلم يتأثر بها المتعلم، فيحتاج المتعلم أنه ينظر في معلمه في ذلك حتى يستفيد منه من هذه الصفات. قال ولا تأخذ العلم ممن كان أخذه له من بطون الكتب من غير قراءة على شيوخ أو شيخ حاذق، فمن لم يأخذه إلا من الكتب يقع في التصحيف ويكثر منه الغلط والتحريف. وهذه طبعا يعني طبعا تغير الأزمنة لله الحمد الآن أصبح هو الأصل التلقي، لأن العلم الأصل فيه التلقي، لابد أن تأخذ العلم تلقيا من الشيوخ. لذلك ويقول بطون الكتب هذه لا تكون عالم، لأنك ممكن تقرأ من بطون الكتب وأنت منفردا فتقع في الخطأ ولا تستطيع أن تعلم، يعني تفرق، بل قد تجد ناسخ ومنسوخ وأنت لم تستدرك إذا قرأت ولم تعلم أن هذا منسوخ بعد ذلك، أو قرأت وفهمت خطأ، إلا لم تعرض هذه القراءة تعرضها على الشيخ فالشيخ يصحح لك ويناقشك ويتكلم معك، أو تأخذ تلقي من الشيخ. وإلا في بعض أهل العلم قد وصلوا إلى ما وصل عليه من كثرة القراءة، لكن هذه نوادر، يعني كانت الشيوخ لهم قليلة والتلقي قليل، لكن هي نوادر. لكن هناك الحمد لله في زمننا الآن أصبح يعني حتى مع عدم وجود ممكن الشيوخ مشافهة، لكن التسجيلات بقت موجودة، فإلى حد ما أنت بتسمع الشرح والتسجيل، فطبعا إلى يعني هذه مختلفة عن بطون الكتب لأن هذه شرح لكن ممكن ومسجلا، لكن ممكن تراجع وترسل وتناقش وتسأل، لكنه طبعا هذا فضل من الله عز وجل بوجود هذه الوسائل لكي أن تكون موجودة. لكن مقصد الإمام بأنه قراءة بس في بطون الكتب هذه لا يصح. لذلك يا شيخ ابن باز رحمة الله عليه أذكر له مقولة إن كانت منه، هو قال من كان شيخه كتابه قل صوابه وكثر خطوه وقل صوابه، من كان شيخه وكتابه قل كثر صوابه وقل خطأه، أو العكس يعني كثر خطأه وقل صوابه فيما أذكر. لكن ذكر هنا قال فمن لم يأخذه إلا من الكتب يقع في التصحيف، هذا أول شيء، ويكثر منه الغلط والتحريف. يبقى كأنه الأسباب التي نهي عنها من الأخذ من هؤلاء الذين يقرؤون من الكتب ممكن يقع في التصحيف، يعني لا يفهم أو يقع في أخطاء في في في في, في القراءات وما يعرف أنها قد صحفت في طبعات أخرى، وسيقع منه أيضا غلط وتحريف كثير، يعني يقع في الخطأ والغلط. لذلك كان هذا السبب في منع أهل العلم أن تأخذ ممن أخذ من بطون الكتب ولم يأخذ تلقي عن الشيوخ. لذلك العلم تلقي، العلم لابد له من تلقي. لذلك الآن اللي بيحدث مسألة القراءات، كل واحد عنده القراءات اللي على النت وعنده موضوع فيوم يأتي بموضوع يقرأ أو يفتح الكتاب ويقرأ وهو ليس يعني متابع ويريد أن يأخذ الفتوى هكذا يعني من الكتب، هذا لن يصل إلى العلم أو يتعلم بهذه الطريقة، لن يصل إلا أن يكون يدرس على يد شيخ ويسمع شروحات الشيوخ ثم يناقش ويتأكد أن فيه صحيح. وأما أن يظن بأن المسألة أصبحت سهلة الآن، كثير من الإخوة للأسف يعني أصبحت هذه طريقته، يقول لك العلم موجود على النت، هيعمل بحث ويطلع المواضيع أو الكتب ويفتح ويقرأ، لن تتكون عنده لملكة علمية. والمسألة كمان مش في العلم فقط، لأن فيها علم مع التربية مع الخلق مع سمت عام، مع أمور كثيرة جدا، حتى يعني هذه عبادة تحت لا مقوماتها أصالة يعني. لكن ما يعني الآن يظهر لكثير من الناس خطأ بأنه ممكن أن يتلقى العلم قراءة فقط، هذا لن يدخل ولن يصل ولن يستطيع أن يصل إلى دقائق الأمور، لن تجدها إلا بل نحن نقول المجالس هذه حتى الحضور أفضل من السماع من على النت، لأن الحضور فيها ما فيها طبعا من المناقشات وفيها من الأسئلة والاستشكالات وتفتيح، والله يرزق الفهم للجميع ويفتح بأمور، كل هذه لن تجدها عندما تسمع التسجيل فقط أو يعني لا تحضر الدرس. طيب نقف عندها، ينبغي أن ينظر لمعلمه. نقف عند هذه حتى نستدرك الواقي ولا إيش؟ نشوف كده. بتقول لانيا لا الفقره دي بعدها نعم لا ما هو هذه مسألة أخرى ينبغي أن ينظر معلمه بعين الاحترام. نقف عند هذه. نعم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.